الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول الإمام ابن حرب الكرماني رحمه الله قال: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. تعالى جده أي سلطانه. قد تكلمنا عن العرش في المحاضرة الماضية. قال: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، أي لا يشك في ذلك، بصير لا يرتاب في ذلك. سميع بصير عليم، هذه صفات ذاتية أم صفات فعلية؟ الجواب صفات ذاتية. طيب، بناء على ماذا قلت صفات ذاتية؟ الجواب لأن تعريف الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية، فالسمع والبصر والعلم لا ينفك عن الذات الإلهية، فهو سميع سبحانه وتعالى، بصير سبحانه وتعالى، عليم. وسميع بصير عليم، هذه الصفات ايه؟ صفات ذاتية. عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو. حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان. ذكرنا أن الصفات قسمان: صفات ذاتية وفعلية، وذاتية وفعلية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية. الصفة الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهي قديمة النوع. انتبه، هنا بيقول سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل. ذكرنا في رسالة الشيخ ابن عثيمين القواعد المثلى، القاعدة التي هي أن أهل السنة يقولون بأننا نثبت إثباتا مفصل وننفي نفيا مجملا. فالقاعدة الإثبات المفصل ونفي المجمل، فأهل السنة يثبتون إثباتا مفصل، فإذا ذكروا إثباتا فيفصلون فيه: الله السميع، العليم، البصير، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، هذا تفصيل واضح. فعند الإثبات يفصلون، عند النفي يجملون: ليس كمثله شيء. واضح. القاعدة الأخرى أن النفي المحض ليس بتنزيه. لا تقل لا تنفي نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس بتنزيه، فلا بد مع النفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فالله نفى عن نفسه الظلم، واضح. فلا، إذا سئلت مثلا هل الله يظلم، فجوابك لا تقل لا يظلم وتسكت، لأن قولك لا يظلم هذا نفي محض وهو ليس بتنزيه، لكن تقول لا يظلم لكمال عدله. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه السنة التي هي مقدمات النوم ولا النوم. لا تقول هذا وتسكت، وإنما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد هذا نفي، ولكن لكمال. لا تقل نفي مثلا محضا هكذا وتسكت، لأن الله عز وجل قال بعدها: لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له، لكمال غناه. إذن النفي، أهل السنة إذا أتوا بالإثبات يفصلون، إذا أتوا عند الإجمال ها إذا أتوا عند النفي يجملون. لا تقول مثلا الله لا يشك، الله لا يرتاب، الله لا، الله عز وجل ليس بجاهل، الله عز وجل ليس بأبكم، ليس بكذا، هذا نفي، لكن نفي إيه؟ هذا نفي محض، والنفي المحض ليس بتنزيه، مفهوم؟ النفي المحض ليس بتنزيه. إذن النفي لابد أن تثبت كمال الضد، فنفي الضد يستلزم إثبات كمال، إثبات كمال الضد، وهذا من تنزيه الله عز وجل. قال هنا يقظان لا يسهو، هل من أسمائه اليقظان؟ هل من صفاته اليقظ؟ هل من أفعاله هذا أنه يقظان؟ تقول نعم، أين أتيت بها؟ ها؟ ها؟ إذن لا يقال اسما ولا صفة ولا فعلا، فلماذا ابن حرب ذكرها؟ خبر، أحسنت، هذا من باب الايه؟ من باب الأخبار، هذا من باب الخبر، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال، هذا أوسع الأبواب، مفهوم؟ وذكرنا الخبر تعريفه ما كان حسنا في ذاته، ويحتمل الحسن في موضوعه، ويذكره أهل السنة ويريدون به الوجه، انتبه، يقظان لا يسهو، مفهوم هذا الكلام؟ أنت إن لم تفهم هذه القاعدة، الفرق بين الخبر والاسم والصفة والفعل، ستقول بأن ابن حرب يثبت أسماء أو صفات أو أفعالا لله عز وجل، وهذا غلط، لا، بل أنت المخطئ، لأنه يثبتها إيه؟ خبرا، هو يعلم أنه ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ولا ذكر فعلا مقيدا، لأن الاسم هو ما كان حسنا في ذاته، كمالا في ذاته، حسنا في موضوعه، كمالا في موضوعه، حسنا من جميع الوجوه، مفهوم هذا؟ طيب، الفعل لا يذكر اسما ولا يذكر خبرا، إنما يذكر عند الإطلاق، يذكر بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إذن يمكر بالماكر، إذن يمكر اسما الله الماكر، أم خبرا الله يمكر، إنما يذكر إيه؟ فعلا بالمقابلة، يمكر بالماكر، يستهزئ بالمستهزئ، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال بأن الله المخادع اسما أو خبرا أو فعلا مطلقا، الله من أفعاله أنه يخادع، هذا غلط، إنما يذكر عند الإيه؟ عند المقابلة. إذن يقظان لا يسهو، هذا اسما أم صفة أم فعلا؟ هذا خبر، مفهوم هذا؟ قال لا يسهو رقيب، لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر. يتكلم، هذه صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، صفة ذاتية لأنه متكلم، متكلم سبحانه أزلا وأبدا، ومتكلم صفة فعلية، فهو يتكلم بما شاء، وقت ما شاء، كيفما شاء، فمن هذه الجهة صارت صفة إيه؟ صفة فعلية، مفهوم هذا؟ إذن صفة ذاتية التي لا تنفك عن الذات الإلهية، يعني هو لم يزل سبحانه متكلما، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وصفة فعلية من جهة أنه يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، مفهوم؟ طيب هذا الكلام. قال ويتحرك، هل ينسب لله عز وجل صفة أنه متحرك، أو أنها من أفعاله سبحانه وتعالى لم يذكر لها دليلا، لم يذكر لها دليلا، وإنما أهل السنة يذكرونها إلزاما للجهمية، إلزاما للجهمية. سأذكر لك كلام ابن تيمية رحمه الله. إلزاما للجهمية، فأهل السنة يقولون لهم الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، يجيء يوم القيامة، واضح، يأتي، هذه كلها ذكرت عن الله عز وجل. فالجهمية قالوا إيه؟ قالوا إذن معنى ذلك أنه يتحرك. قالوا فالنزول والمجيء يلزم منه التحرك، ولكن كيف ما شاء. إذن لم يذكروها استقلالا، لم يذكروها صفة مستقلة بذاتها، لأنها لو كانت صفة مستقلة بذاتها فأين الدليل؟ أين ماذا؟ أين الدليل؟ ليس هناك دليل من كتاب أو سنة، لكن ذكروها إلزاما، ذكروها إيه؟ إلزاما. فالجهمية يقولون لو قلنا ذلك إذن يلزم أنه يتحرك. فأهل السنة قالوا فالمجيء الذي يأتي والذي يجيء والذي ينزل يلزم منه الحركة، ولكن كيف ما شاء سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة في درء تعارض العقل والنقل، وذكرها أيضا في مجموع الفتاوى، ولكن نذكر التي في درء تعارض العقل والنقل. قال هنا في عدة مواضع، وأذكر لكم موضع أنا حينما أقرأ كتاب ألخصه في أول صفحة في المجلد، واضح، هناك مسائل مهمة جدا تلخصها فين؟ في أول صفحة، لأنك إيه؟ سترجع إليها بعد ذلك، فهناك مسألة تكتبها سترجع إليها، لكن لو أنك احتجت إليها وأنت ما دونتها في أول المجلد، ها؟ ستبحث في المجلد كله ويأخذ منك وقت وجهد، مفهوم؟ الشيخ ذكره هنا في صفحة 343، قال الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي بيرد على الجهمية في كتاب اسمه الرد على بشر المريسي، ذكر هذه المسألة. قال وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، بل صرح هؤلاء إيه؟ بلفظ الحركة. هذه حينما قال ابن حرب هنا إيه؟ في إجماع السلف ويتكلم ويتحرك. قال بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. يعني ابن تيمية بيقول ابن حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي ينقلون هذا عن أئمة السنة المتقدمين والمتأخرين. قال وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيهم من أئمة السنة، يعني يتكلم وأيضا ويتحرك كيف ما شاء سبحانه وتعالى. قال هذا قول من؟ أنه قول من لقيهم من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي، الحميدي صاحب أصول السنة للحميدي، وسعيد بن منصور. قال وقال عثمان بن سعيد وغيره، ابن تيمية بيقول وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة. يبقى إيه؟ ذكرها لزاما لكن ليس استقلالا، ويثبت تبعا ما لم يثبت، ما لم يثبت استقلالا. قال من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، فكل حي متحرك. تذكرون لما ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال ما كان كمالا في العبد فهو في الله من باب، من باب أولى، واضح. فالمتحرك أكمل من، إذا كان في العبد فالمتحرك أكمل من، من الساكت. المتكلم أفضل من، من الساكت، مفهوم هذا. قال هنا وسعيد بن منصور وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك. وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفات الصفات الذين اتفقوا السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. إذن جعلوا نفي هذا أي نفي الحركة من أقوال إيه؟ من أقوال الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية يقولون لهم معنى ذلك أنه يتحرك، لأن الجهمية قاسوا هنا قياس الإيه؟ قياس الشمول. قياس الشمول ذكرنا أن قياس الشمول هو قياس الكل على قياس جزء على أمر كلي. لو قالوا مثلا، قالوا لو قلنا بأن يتكلم، إذن يلزم من ذلك أن له لسان وله شفاه وله حنجرة وله كذا وكذا، لأن كل من يتكلم له هذه الأمور. هذا قياس إيه؟ شمولي. لو قلنا بأنه استوى، إذن يلزم أنه استوى كذا وكذا وهكذا، لأن كل من يستوي على عرش من ملوك الدنيا يستوون هكذا. لو أثبتنا له الوجه، إذن له رموش، إذن له حواجب، إذن له كذا، قبحهم الله. فيلزم من هذا إذا أثبتنا الوجه أن نثبت هذه الأمور، إذن لأن كل من له وجه له هذه الأمور. هذا قياس إيه؟ شمولي، وهذا ضلال مبين. فقياس الشمولي قياس جزئي على الكل، أما قياس التمثيل أن يقول هذا وجهه كوجهي. واضح؟ إذن هي علة خاصة، ليست إيه؟ ليست عامة. مفهوم هذا الكلام؟ فهم قالوا لو قلنا بأنه يجيء، لو قلنا بأنه يأتي، لو قلنا بأنه ينزل، إذن كل من ينزل، كل من يجيء، كل من يأتي بيتحرك. كل من يأتي ينزل يجيء يتحرك. إذن قاسوا قياس إيه؟ قياس الشمولي. مفهوم؟ ابن حرب الكرماني نقل عن إمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعثمان الدارمي وغيرهما أنهم قالوا هذا من لوازم المجيء ومن لوازم الحياة الحركة، ويتحرك وقتما شاء كيفما شاء. فالإثبات لا يستلزم لا يستلزم التشبيه. هذه قاعدة، الإثبات لا يستلزم التشبيه. فأنت لك سمع، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. إذن أثبت لك السمع والبصر، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت نفسه السمع والبصر. إذن الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ. والإثبات لا يستلزم التشبيه والكيفية والتمثيل، لا يلزم من هذا. وما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالقدر المشترك كان في الاسم اللفظ، لكن لا يستلزم من هذا اشتراك الكيفية، اشتراك التشبيه. هذا لا ما ينبغي. فالإثبات لا يستلزم ليه؟ لا يستلزم التكييف والتشبيه والتمثيل. مفهوم هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفات الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. لكن هنا كلمة أذكرها، ذكرتها الآن للشيخ صالح آل الشيخ في شرحي على الطحاوية، عندي كلمة حد. واضح؟ والله مستو على عرشه بحد، كما ذكر ذلك عبد الله ابن المبارك. وتجد الإمام أحمد قال والله مستوى على عرشه بلا حد. بحد أم بلا حد؟ ذكرنا أن السلف إذا أثبتوا الحد هو بمعنى حضرت معنا؟ طب ذكرنا إيه؟ السلف إذا قالوا أثبتوا الحد ماذا يعنون من الإثبات؟ أحسنت. إذا قال عبد الله بن مبارك والله مستوى على عرشه بحد، يعني بائن من خلقه لا يختلط أحد من خلقه في ذاته ولا يختلط ذاته في أحد من خلق. هذا معنى كلمة بحد. إخوة ما حضروش معنا؟ حضرت؟ طيب، إذا أثبت السلف كلمة حد فمعناها ها؟ إذا قالوا بحد والله مستوى على العرش إيه؟ بحد، أثبتوا الحد، يعني بائن من خلقه، صحيح؟ ما معنى بائن من خلقه؟ لا يحل أحد من خلقه في ذاته ولا يحل هو في أحد من خلقه. فهي كانت رد على الحلول والاتحاد. طيب، إذا قال أحمد بلا حد والله مستوى على العرش بلا حد، يعني بلا كيفية، فإذا جاء نفي الحد يعني نفي الكيفية، الكيفية التي هي مجهولة لنا لكن معلومة لله سبحانه وتعالى، يعني بلا كيف، يعني لا تقول بأنه استوى كفلان وفلان وفلان بلا حد. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ صالح قال إيه؟ قال عند كلمة الحد، قال وهذه وهناك مصطلحات يذكرها أهل السنة إلزاما لأهل البدع، إلزاما ليه؟ لأهل البدع، فتذكر عند مضايق المناظرات والإلزامات ولكن لا توضع عقيدة. واضح؟ لا توضع إيه؟ لا تدخل إيه؟ عقيدة، ولكن تذكر عند إلزامات أهل البدع، عند إلزامات أهل البدع. فابن حرب الكرماني هنا لما ذكرها إلزاما لمن؟ إلزاما لأهل البدع. لما ذكروا كلمة بحد كان إلزاما لأهل البدع. مفهوم هذا؟ قال شيخ الإسلام وطائفة أخرى من السلف، انتبه، وطائفة أخرى من السلف كنعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله المالكي الأندلسي يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحو. ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. إذن من هؤلاء إيه؟ إذن من السلف من يمتنع عن لفظة الإيه؟ الحركة، لأنه غير مأثور، يعني ليس عليه أثر، أي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. إذن السلف منهم من أثبت هذه اللفظة، هذا المصطلح، مصطلح الإيه؟ الحركة، لكن لأنه من لوازم إيه؟ من لوازم الحياة، ردا على الجهمية نفاة الصفات. أما القول الثاني للسلف أيضا أنهم مع أنهم يثبتون الصفات، واضح، والكيفية يعلمها سبحانه وتعالى وهي مجهولة لنا، وعندهم القاعدة التي ذكرها الإمام مالك، الكيف مجهول والمعنى معلوم والإيمان به واجب لأنه ثابت والسؤال عنه بدعة، فيثبتون الصفات بغير تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل، ولكن يمتنعون عن كلمة إيه؟ عن مصطلح أنه يتحرك. لماذا؟ لأنه لم يأتي به الأثر. إذن المسألة إيه؟ فيها قولان. طب إن قال قائل كيف يمتنعون عن كلمة يتحرك لأنه لم يأتي به أثر، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وسعيد الدارمي يقولون بأن من ينفي هذا هم من الجهمية، كيف هذا؟ لأن الذين نفوا مصطلح الجواب، لأن الذين نفوا مصطلح التحرك أولا لم يأتوا عليه بنص، مع أنهم هم يثبتون الإيه؟ هم يثبتون الصفات. إذن من أثبت الصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل وقال لا والله أنا أمتنع عن هذا المصطلح لي سلف، فهمت ولا لا؟ أنا أمتنع عن هذا ليه؟ المصطلح لأن لي سلف فيه، لأن ابن تيمية بيقول هكذا، انتبه، وطائفة أخرى من السلفية، طائفة أخرى من إيه؟ من السلفية، كأبي نعيم بن حماد الخزاعي والبخاري صاحب الصحيح، وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عبد البر أبو عمر يثبتون المعنى. قال: ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظة الحركة، يعني من هؤلاء الذين مضوا يمتنعون عن لفظ إطلاق لفظ هذه الحركة. لماذا يمتنعون؟ قال: لأنه غير مأثور. إذن من أثبت الصفات وامتنع عن إثبات هذا المصطلح، هل الله يتحرك؟ لا، والله لا أقول هذا المصطلح، لأنه لم يأتي به دليل، مع أنني أثبت الصفات كلها ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، واضح، وأثبت الأفعال التي هي بالمقابلة، وكل هذا من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وليس كمثل شيء هو السميع البصير، ولكن أمتنع عن إطلاق هذا المصطلح، ولي فيه سلف، لأن ابن تيمية ذكر القول الأول ثم قال: وطائفة أخرى من السلفية يمتنعون عن عن هذا المصطلح، لأنه غير غير مأثور. مفهوم هذا؟ قال: وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء. إذن من أصحاب أحمد من يوافق هؤلاء الذين امتنعوا عن إطلاق كلمة عن كلمة مصطلح يتحرك. قال: من أصحاب أحمد، قال: وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي عبد الله ابن بطة وأمثالهما، صاحب العقيدة فرقة الناجية ابن بطة، ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله ابن حامد وأمثاله، ومنهم طائفة ثالثة كالتميميين وابن الزغواني وغيرهم يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم إلى آخره. الشاهد هنا أنه سؤال: هل يجوز إطلاق مصطلح يتحرك أو أن لله حركة؟ الجواب قولان للسلف. الجواب نلخص ما مضى: قولان للسلف. القول الأول وهو قول ابن حرب الكرماني ونقله عن أحمد وإسحاق بن راهوي وكذا عثمان بن سعيد الدارمي أيضا نقله عن أئمة السلف، وقالوا أن من لم يقل بهذا اللفظ نسبوه إلى الجهمية، أن من لم يقل أنه يتحرك نسبوه إلى إلى الجهمية نفاة الصفات، لأن الجهمية يقولون لو أن أثبتنا المجيء الإتيان كذا كذا كذا يلزم ذلك أنه يتحرك، فقال أئمة السلف أنه التحرك هذه والحركة من لوازم الحياة، ولكن ليس كمثله شيء. القول الثاني واضح، كمثل قول نعيم بن حماد الخزاعي ومثل قول الإمام البخاري ومثل قول ابن خزيمة صاحب التوحيد ومثل قول أبو عمر ابن عبد البر ومن أصحاب الإمام أحمد، واضح، كأبي بكر بن عبد العزيز وغيرهم، قالوا: لا نثبت مصطلح التحرك، مع أننا نثبت الصفات بغير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، واضح، لكن نمتنع عن ذكر لفظ مصطلح مصطلح الحركة، لأنه لم يأتي به أثر، واضح. إذن قولاً للسلف. فإذا قلت أنا لا أقول بمصطلح الحركة، لا أقول بهذا المصطلح، لأن لي سلف في هذا، ده أولا. ثانيا، السلف الذي هم لي سلف قالوا: نحن نمتنع عن إطلاقها لأنه لم يأتي بها دليل، واضح. طيب، قد تذكر في مضايق المناظرات إلزاما للخصم. مفهوم هذا؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية تذكر أقوالهم ولكن لم يرجح في هذه المسألة. طبعا هناك نقول أخرى، لكن هذه خلاصتها. قال ابن حرب الكرماني هنا، قال: وينظر ويقبض ويبسط، ويضحك، هذه صفة فعلية، أحسن، لأنها مرتبطة بإيه؟ بمشيئة. ويفرح، هذه عليها أدلة، لله أفرح بتوبة العبد ممن أتته راحلته، حديث الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إذن له صفة الفرح، الفرح معلوم والكيف مجهول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يفرح ولم يخبرنا كيف يفرح، واضح؟ لم يخبرنا كيف يفرح، فالفرح معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن السنة جاءت به، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن الصحابة لم يسألوا. ويحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكره ويبغض، يكره قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن هنا إيه؟ الكره. قال ويكره ويبغض ويرضى، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويسخط، ولكن سخط الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وينزل، والنزول معلوم الهبوط من علو إلى أدنى، فهو معلوم لكن الكيف مجهول، فأهل السنة يثبتون هذا. أهل البدع يقولون لا، الذي ينزل هو أمره، هو أمره. أهل السنة قالوا أمره يأمر وقت ما شاء كيف ما شاء، وليس خاصا بالثلث الأخير من الليل. قال الطائفة أخرى إنما تنزل رحمته، تنزل رحمته. فقال أهل السنة أجابوا بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، ينزل ربنا، وما قال تنزل، وما قال تنزل رحمة ربنا، هذا أولا. ثانيا أن الرحمة ليست مختصة بالثلث الأخير من الليل فقط، مفهوم هذا الكلام؟ ليست مختصة بالثلث الأخير من الليل فقط. الجواب الثالث لو سلمنا لكم بأن الرحمة هي التي تنزل، فهل الرحمة هي التي تقول من يدعوني فأستجيب له؟ مفهوم هذا؟ هل الرحمة هي التي تقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ لو قلت نعم كفرت كفرا أكبر، لأنك جعلت الرحمة صفة مباينة عن الذات، جعلتها صفة إيه؟ مبينة، مفارقة عن الذات، جعلتها صفة إيه؟ مبينة عن الذات، مفارقة عن الذات. لذلك دعاء الصفة كفر بالإجماع، أن تقول يا رحمة الله ارحميني، إذن يا رحمة الله ارحميني، أنت جعلت الرحمة إله مع الله، جعلتها إله إيه؟ إله مع الله، ليست صفة لله، فصفاته ليست مباينة له. حين مثلا أقول لك فلان زيد مثلا كريم أو زيد رحيم، مثلا جاء زيد المسجد، أين رحمتك؟ أين؟ سبتها في البيت، والله سبتها في البيت وجيت، هل يقول أحد هذا؟ لا، لأن صفاته ليست مباينة له، مفهوم هذا الكلام؟ فلو قلت بأن النزول هو الرحمة، ده جواب ابن تيمية على فكرة، لو قلنا بأن النزول هو الرحمة، إذن الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، التي تقول هذه هي الإيه؟ هي الرحمة، جعلتها إلها مع الله. ومن أهل البدع من قال لا، التي تنزل الملائكة أجابوا بنفس الجواب. إذن الملك سيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، مفهوم هذا الكلام؟ فأهل السنة يثبتون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قالوا لا، لو قلنا بأنه ينزل إذن سينزل كمثل ما ينزل زيد وعبيد وأسامة وفلان وفلان، هذا قياس، قياس شمولي. قلنا الإثبات لا يستلزم، لا يستلزم التشبيه. أنت تنزل والأرنب ينزل، النملة بتنزل، الدابة تنزل، اشتركتم في إيه؟ في اسم ولفظة النزول، لكن لا يلزم منها إثبات، إثبات الكيفية. واضح الكلام؟ قال وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. إذن هذه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، ولا يستلزم من الإثبات التشبيه والتمثيل والكيفية. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ سؤال. واحد، اثنين، ثلاثة، تفضل. من غير تكييف ولا تمثيل، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ لا، ذكرنا تعريف هنا، تعريف، تعريف علمي. ما هو برسم شكل معين، هذا تمثيل أيضا. ها؟ هو تعريف أقرب تعريف أنت قلته، هو بيقول أن يكون هو شيء في الداخل ولا يظهره. التكييف ما الفرق بينه وبين التمثيل؟ ده برضو تعريف قريب. التكييف هو إثبات كيفية لله في الذهن، إثبات كيفية لله في إيه؟ في الذهن. التمثيل إثبات كيفية في الخارج، إثبات كيفية في إيه؟ في الخارج. يعني المكيف يقول له يد ويكيف يدا لله في ذهنه، يكيف يدا لله في ذهنه، له سمع، له بصر، له وجه، واضح؟ ويكيف لله هذه الصفة إيه؟ في ذهنه، تسمى فلان كيف الصفة، واضح؟ فأثبت هذه الصفة لها كيفية في ذهنه، في الداخل، في ذهنه كيفيته كذا وكذا وكذا في ذهنه. أما الممثل فيثبت كيفية في الخارج، أي في الواقع، سمعه كسمع فلان، يده كيد فلان، وجهه كوجه فلان، كلامه ككلام فلان، هذا يسمى ممثل، هذا يسمى تمثيل، واضح؟ أما الذي لا يمثل هو لا يجعل الكيفية في الواقع في الخارج، واضح؟ إنما يكيف الصفة فين؟ في الذهن، واضح؟ فيجعل الصفة له في الذهن. إذن التكييف، التمثيل أعم من، أعم من التكييف، لأنه جعلها في ذهنه أولا ثم جعلها في الخارج ثانيا، واضح؟ هي سمع، إذن يسمع، إذن طبلة له، طبلة أذن، إذن كذا وكذا، إذن الأذن كمثل أذن فلان، إذن كيف أولا في الذهن ثم في الداخل ثم جعلها في الخارج، واضح؟ أما الأول فكيف في الذهن ولم يجعلها في الخارج. أهل السنة لا يكيفون هذا ولا ذاك، لذلك تجد يقول من غير تكييف ولا تمثيل. واضح المسألة؟ لذلك القاعدة أن كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك. لكن ذكرنا أن هذه القاعدة يطلقها أهل السنة ويطلقها أهل البدع، وأهل البدع يريدون منها كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، يعني كل ما دار في بالك من إثبات سمع أو بصر أو وجه أو يد فالله خلاف ذلك، إذن خلاف هذه الصفات الموجودة في البشر فلا تثبت له الصفات، فالله خلاف ذلك يعني لا تثبت هذه الصفات. أهل السنة حينما يقولوا كل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك، يعني خلاف هذه الكيفية التي أنت كيفتها في ذهنك، لأنه ليس كمثله شيء. إذن قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا أن تثبت كيفية في ذهنك ولا أن تجعل وتمثل الصفة في الواقع، ليس كمثله شيء. إذن ليس كمثله نفي للكيفية ونفي للتمثيل، فإن بعض أهل العلم قال الكيف هو التمثيل، لا غير صحيح. لو كان التكيف هو التمثيل لما جعلها ابن تيمية شيئان في العقيدة الوسطية، فابن تيمية قال من غير، قال وأهل السنة يثبتون من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. إذن لما قال من غير تكييف ولا تمثيل، إذن علم أن التكييف غير التمثيل. إذن التكييف هو إثبات كيفية لله في ذهنه، وجهه هكذا، يده هكذا، سمعه هكذا، ويكيف إيه؟ شيئا في الذهن، لا من غير تكييف. الممثل يخرج هذا الذي في ذهنه في الواقع، فسمعه كفلان، مفهوم هذا؟ إذن لله أصابع، لكن كيف؟ الكيف مجهول، واضح؟ طيب العبد له أصابع، هل يستلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن والعبد له أصابع؟ إذن لو أثبتنا الأصابع لله سنشبهه ونمثله بالخلق، إذن من باب ذلك ننفي عنه الأصابع؟ لا، الإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل، فتثبت هذا كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ قال وخلق آدم بيده على صورته. النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، طوله 60 ذراعا، أي هذا آدم. أهل السنة قالوا خلق الله آدم على صورته أو على صورة الرحمن في رواية، إذن هناك صورة للرحمن، نثبت إيه؟ الصورة ولا نثبت الكيفية. وهناك صورة لآدم لها كيفية، انتبه، هذا ملخص هذه المسألة. إذن التشبيه في ماذا؟ في لفظة الصورة، ولا يستلزم من إثبات صورة إثبات الكيفية. انتهت المسألة، واضح؟ خلاص انتهت المسألة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله آدم على صورته، واضح؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال في كتاب تلبيس الجهمية قال ومضت القرون الثلاثة الأول، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، واضح، على أن هذا الحديث على صورة الرحمن، على صورة الإيه؟ على صورة الرحمن. إذن لله صورة كالحديث، وآدم له صورة، إذن لإثباته ماذا؟ ها؟ في لفظة الصورة، لكن لا يستلزم من إثبات الصورة إثبات الكيفية. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر وقدر فارق. الله عز وجل له نفس أم لا؟ أجيبه. ويحذركم الله نفسه، صحيح؟ وأنت لك، الله يتوفى الأنفس. إذن التشارك في ماذا؟ الاشتراك في ماذا؟ في اللفظ. وما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. فالاشتراك في اللفظ. الإثبات لا يستلزم التكييف والتمثيل والتشبيه. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر وقدر فارق. مفهوم هذا الكلام؟ إذن خلاصة هذا الحديث الذي عليه إشكال كبير جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم على صورته. إذن ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الجواب، وذكر في كتاب تلبيس الجهمية ذكر هذه المسألة وفصل فيها في حوالي 90 صفحة. اللجنة الدائمة لخصت كلامه في مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، قالت أثبت النبي أن لله صورة وأن آدم له صورة، ولا يستلزم من إثبات الصورة إثبات الكيفية. انتهت المسألة خلاص، ورحت المسألة. قال والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفة وقبضته، ويضع قدمه في جهنم فتزوى. هذا حديث صحيح مسلم، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. قال فيضع الجبار قدمه فتنزوي بعضها على بعض، وفي رواية رجله. هذه رواية صحيح مسلم، واضح؟ قال ويخرج قوما من النار بيده، هذه في الشفاعة. وينظر أهل الجنة إلى وجهه. إذن هذا إثبات صفة الوجه وإثبات النظر إلى وجهه سبحانه. هل الله يرى؟ الصوفية يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، يرى في الدنيا والآخرة. المعتزلة يقولون لا يرى في الآخرة ولا في الدنيا، واضح؟ أهل السنة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة ويرى لأهل الجنة، وهذا عليه النصوص. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما صريحا واضحا لا يمتري فيه اسنان، كلام محكم. قال في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال اعلموا، وفي رواية تعلموا، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن الرؤية في الدنيا ممتنعة، واضح؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذ لو أن العباد، لو أن الله عز وجل أذن العباد أن يروه في الدنيا لضاعت حقيقة الابتلاء، حقيقة الابتلاء. إذن أهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها إيه؟ ناظرة. هذا أمر واضح صريح، وجوه يومئذ ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، إلى ربها ناظرة، واضح؟ إذن عدي الفعل بإلى، إلى ربها، إلى ربها ناظرة. مفهوم هذا الكلام؟ فأهل السنة يثبتون هذا. المعتزلة قالوا لا، لا يرى في الآخرة، لأنهم أصلا ينفون، افهم، ينفون إيه؟ الصفات يا رجل، ينفون أصلا الإيه؟ الصفات. أما تذكر حينما قلت لك في الشفاعة، حينما قلت لك كلام ابن القيم في كتاب شفاء العليل حينما قال ما من مبتدع يؤصل لبدعته بدعة إلا وقادته قسرا إلى ضلالات لا انتهاء لها، تذكر هذا؟ ابن القيم قال ما من مبتدع يؤصل بدعة إلا ولا بد أن تقوده قسرا غصبا إلى إيه؟ ضلالات. لما نفى الصفات واضح؟ طيب نفينا الصفات واضح؟ طيب الرؤية ينظرون إلى وجه الله عز وجل، الكلام واضح. طيب وبعدين؟ ما احنا لو كنا هنا يبقى أنت كده متناقض، وكأن إيه واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد بيفكروا كده يعني، واضح؟ طيب احنا لو كنا بصيب أن المؤمنون يرون ربهم، طب ما كده يبقى احنا أثبتنا صفة الوجه، يبقى كده هتعطل اللي احنا قلناه وأصلناه، كانهم يفكرون هكذا. إذا ننفي ها الرؤية، يعني انتبه، أصلوا أصلا ثم بعد ذلك إيه قادهم هذا الأصل قصرا إلى ضلالات. لما قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه ليست حقيقة مركبة، إذا انتفى البعض انتفى الكل، مفهوم؟ لا يزيد ولا ينقص، إذا فعل كبيرة إذن إيمانه ما نقص، إيمانه إيه؟ انتفى أصلا، فإذا انتفى أصلا فهو كافر. يبقى الأصل الأول لا يزيد ولا ينقص، قادهم إلى أنه أن العبد يكفر بالكبيرة والمعصية، سيقودهم أيضا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال وشفعاتي لأهل الكبائر من أمتي، واضح؟ طب ماذا سأفعل؟ إذن أيضا لابد أن ننفي الشفاعة، يعني انظر أصلوا أصل واحد فقط، أصل واحد. لذلك البربهاري في أصول السنة قال إيه؟ قال واحذر صغار البدع فإنها تعود فتصير كبارا. قال ابن تيمية وتبدأ البدعة شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا. لا تقول أن هذه صغيرة وأن هذه كذا، لا، مفهوم؟ أصل أصلا، هذا الأصل سيقوده إيه؟ قسرا، وإلا ستكون متناقض، وإلا ستناقض إيه؟ ستناقض نفسك. فلما نفوا الصفات إذن من باب أولى إيه؟ الرؤية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أهل السنة يثبتون إيه؟ يثبتون الرؤية، وهذه أفضل لذة وأفضل نعيم. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها لذة، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة الإيه؟ النظر إلى وجهك الكريم. المعتزلة محرومون من هذا، من هذا الأمر، محرومون، لأن من نفى كما قال الأجري من نفى الرؤية فهو أحق ألا يرى، كما من نفى الحوض فهو أحق ألا يشرب، ألا يشرب منه، واضح الكلام؟ أما أهل السنة فيثبتون إيه؟ فيثبتون الرؤية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. إذن هذا كلام محكم واضح، هذا كلام محكم إيه؟ واضح. قال وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي أن الله عز وجل قال يا عبادي هل تريدون من شيء؟ فقالوا يا رب، يا ربنا قد ضيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، فقال بقي لكم شيء أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. واضح، نسأل الله ذلك. قال ويعرض عليه العباد يوم الفصح والدين، ثم يوم الدين يوم الجزاء. الدين يعني الجزاء، يعرض عليه العباد يوم الفصل والدين. يوم الفصل يفصل هذا عن ذاك، المنافق الذي كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وكان معهم في الدنيا يفصل ويفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم فيفصلون ويفصل بينهم. إن المنافقين قال ولو ترى المنافقون والمنافقات، وإذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وإذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، ها والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، انتبه، قالوا ألم نكن معكم، ها قالوا بلى، إذن كانوا ايه معهم، انتبه لكلمة معكم، ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. خد بالك من كلمة معكم وكلمة فتنتم أنفسكم، إذن الناس دي كانت معهم، صحيح ولا لا؟ يحضرون كما نحضر، ويأخذون كما نأخذ، ويقرؤون كما نقرأ، ويجلسون كما نجلس، ويقومون من الليل ويأخذونه كما نأخذ، ويصحبوننا ويكونون معنا في الذهاب والإياب، ألم نكن معكم. هو ذا الفصل، انتبه، الجواب قالوا بلى، يبقى الفريق الثاني بيقول لهم ايه؟ بلى، نعم كنتم معنا، إذن اعترفوا أنهم كانوا ايه؟ معنا، قالوا بلى. طيب لماذا وقع الفصل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ثانيا وارتبتم ثالثا وغرتكم الأماني رابعا ولكنكم فتنتم أنفسكم؟ هذه مهمة جدا. ممكن الإنسان يفتن نفسه، ممكن الإنسان يفتن نفسه، تجد مثلا بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، ليس معه مال حتى يتزوج، فيقول أنا أريد الزواج. ابن قدامة قال وإنما الزواج على المستطيع ومن لم يستطع، فالنبي قال فعليه بالصوم. فهذا يكون مثلا طالبا للعلم مجدا فيه، حافظا للقرآن مجدا فيه، مناضل مجاهد في أهل البدع نحتاجه جميعا، فيريد مالا فيقول أنا أريد الزواج لأن الفتنة يا شيخ والنساء وكذا وكذا وكذا، والنساء في الشوارع وفي الطرقات والعراء والتبرج. أنت الذي فتنت نفسك، أنت الذي بكثرة الفكرة في الشيء والكلام على الشيء والنظر إلى الشيء تفتن نفسك بالشيء، هذه هي فتنة النفس. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأمر بالجهاد في غزوة تبوك، وكانت آخر غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس قالوا يا رسول الله لو ذهبنا معك نحن ضعفاء سنفتن ببنات بني الأصفر، شعرهم أصفر وعينهم خضر، احنا ممكن نفتن، واضح؟ في سورة التوبة بيّن الله عز وجل قولهم هذا، فقالوا ايه؟ هاي يا شباب سورة براء، نعم، حينما قال الله عز وجل، حينما قال الله عنهم قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا. إذن هم يقولون نحن لا نريد أن نذهب معك لأن بنات بني الأصفر والنساء وكذا. قال الله عز وجل مجيبا عنهم: ألا في الفتنة، أنتم سقطتم في الفتنة، أنتم فتنتم أنفسكم. مفهوم؟ إذن ممكن إنسان يفتن، ممكن إنسان يفتن نفسه بالكلام، ممكن إنسان يفتن نفسه بشبهات. إذن لا تفتن نفسك، لا تعرض نفسك للفتنة، لا تزال تفكر فيها، لا تزال تتكلم فيها، لا تزال تنظر إليها حتى لا تقع في فتنة. والفتنة ليست هذه فقط، الفتنة كلمة عامة. لا تعرض نفسك لشبهات أهل البدع، لا تعرض نفسك لخلطتهم، واضح؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم. فوقع الإيه؟ فوقع الفصل بينهم، مفهوم؟ تجد المبتدع ذو لحية وثوب، والسني له نفس الشبه، صحيح؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار. إذن كانوا معهم ثم كانوا في الآخر مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. مفهوم هذا؟ ثم قال: فيتولى حسابهم بنفسه لا يلي ذلك غيره عز ربنا وجل، وهو على ما يشاء قدير، والقرآن كلام الله. نقف هنا عند قول ابن حرب: والقرآن كلام الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.